بعض المدرسين يدرس العلوم في أمراض الدجاج يصوروا لغات الأربع حتى الدجاج والبعير. لا تصميم يجوز، تصميم يجوز، لا الإصرار ولا الإكرار. لا واحد أكثر من سلم لعن المصورين وتوعد المصورين بالنار، أخبرنا سيد الناس على يوم القيامة، فلا يجوز التصوير لا من الطلبة ولا غير الطلبة. الله يحسن العافية.